هذا رسالة علمية أيضا مهمة جدا والناس يحتاجونها، لأنها تتعلق عن قضايا التعويض. شوف عنوان الرسالة، نعم، التعويض عن التأخير والمطل في الفقه الإسلامي، أول مطل أو كاذمين والمطل. طبعا التشكيل ولا ذا يعني لو يدققوا شوي أخواننا إجزاهم الله خير. التعويض لما حسنا قال مطل الغني ظلم، فالتأخير عن التعويض عن التأخير والمطل في الفقه المالكي. طبعا مسألة التأخير وما يترتب عليه من أحكام شرعية هذا موجود يعني، ومن أشهرها مثلا التأخير قضاء رمضان كما لا يخفاك، من أخر قضاء رمضان حتى جاء دخل عليه رمضان الثاني ينظر إن كان بعذر بغير عذر كما تعرف، ويترتب عليه حكم شرعي. تأخير الصلوات ونحو ذلك، أحيانا التأخير لا يكون حتى يخرج وقتها، مثل الصلاة تأخير إلى آخر وقتها، هذا من التأخير لكنه ما زال في الوقت. المقصود الكلام وين؟ ما يترتب عليه تعويض أو يطلب فيه تعويض، المسائل يترتب عليها تعويض. طبعا في العبادات قليلة جدا زي مسألة رمضان لأنه فيها تعويض لإطعام مسكين مثلا، لكن في المعاملات كثيرة جدا مسألة التعويض عن التأخير هذا. طيب التأخير، التأخير والمطل إيش الفرق بينهما؟ لو قلت لك حسنا وإيش الفرق بين التأخير والمطل؟ التأخير يعني يؤخر ما عليه بلا عذر، يؤخر بلا عذر. وأما المطل فهو منع الحق بدون عذر، يقول يمنعك. أما قال عسى مطل الغني ظلم يماطل يعني يمنعه حقه، هو يستطيع بس يمنعه. طيب طبعا التأخير ليش يفرق بينه وبين المطل؟ المطل فيه جهود وإنكار، أما التأخير لا، قد يكون بعذر وقد يكون بغير عذر. الذي له عذر له كلام والذي بدون عذر له كلام، نعم. يعني عندنا فرق الآن. أما المطل لا، فيه منع، في منع حقه موجود بس يمنعه حقه الآن. وقال عسى مطل الغني ظلم. المقصود طبعا اللهم صل على محمد، أخونا حبيب قام قال هل هذا التأخير والمطل يستحق عليه تعويض إنسان لو صابه ذلك؟ وهذا أكثر ما يظهر في المعاملات وبالذات في المداينات بالذات، يعني هل لو تأخر يستحق ولا لا؟ ترى حتى هذا الباب مسألة التعويض تراها موجودة حتى في قضايا الأخرى، يعني أنت تشوف مثلا من لحقه ضرر، بس ترى التعويض عن الضرر الذي يلحق الإنسان ترى بحث آخر وباب آخر، ترى بحثت فيه برسائل وكتبت فيه رسائل، ترى عرضنا بعضها هنا في البرنامج بس متقدمة. لكن هنا التأخير ليس، التعويض ليس عن الضرر الذي يلحق الإنسان، لا، أما التأخير عن التعويض عن التأخير، لو أخر ما عليه هل يعوض، هل يدفع تعويضا أو لا؟ المسائل ستختلف معنا. صحيح. المطل لو ما طله هل يمكن أن يعوضه عن هذا المطل ويلزم قضاء ولا ما يلزم؟ طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام ميسور قام وجمع المسائل في الفقه المالكي التي ذكروا فيها أن فيها تعويضا، وذكر في هذا الكتاب وجمعها وفقرها، بدأ في أبواب المعاملات كما معروف، وبدأ يذكر هل هناك وجه للتعويض أو لا، والوجه عند في الفقه المالكي أو عند المالكية، وذكر آخر فصل عقد فصل كامل في الأخير وجه ذلك في المعاملات المعاصرة كبيع التقسيط ونحو ذلك والمنتهي بالتمليك ونحو ذلك. وفقه الله، الكتاب صدر في مجلد من إصدارات دار الكلمة للنشر والتوزيع. هذا أيضا